الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليمات والتحيات المباركات على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. مكتب التسجيلات يقول بأنه ينقصنا التفسير بعض آيات من سورة البقرة، بدءا من قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. على بركة الله. إذا كان لازم كان يذكرني قبل ما أجي بالتليفون يكون كان أفضل. فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات السابقات معظمها في ذكر قصص بني إسرائيل، ولذلك سورة البقرة سميت بمناسبة بني إسرائيل، والبقرة هي معجزة تشير لمعجزة مع معجزات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل في بني إسرائيل ولم يعرف قتيله، فأتوا إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يطلبون منهم أن يطلب من الله أن يبين لهم من هو القتيل. فدعا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه فأوحى إليه بأن يذبحوا بقرة ويأخذوا ببعض أعضائها برسائها وجزء آخر منها من ذنبها ويضربوا بهما القتيل فيحيي الله القتيل وينطق بمن قتله. وفعلوا ذلك فأحيا الله القتيل وقال: قتلني فلان ابن فلان. فأخذوا القاتل فقتلوه إقامة للقصاص وللعدالة الإلهية. فهذه القصة من جملة الآيات البينات، الآيات الدلائل الواضحة التي توضح صدق أنبياء الله عز وجل وتوضح التشريع وأحكام الله عز وجل لتلك الأمة، كل أمة بحسبها. فيقول الله بشأن موسى: ولقد آتينا موسى آيات الكتاب، وهو التوراة التي أنزلها الله على موسى، ولكن التوراة المعاصرة بمرور الزمن دخل عليها ما زاد فيها ونقص منها، وكذلك الإنجيل. الإنجيل حسب التاريخ الكنسي الذي ألفه الأوروبيون يقولون بأن الأناجيل كانت أكثر من 100 إنجيل، وهذا قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكثرة الاختلاف بينهم والاختتال، قيصرهم جمع رؤساء ديرهم في إنيقية، وهذه بلدة في تركيا التي كان يقال لها في التاريخ القديم بلاد الروم، لأن قبل الإسلام كان الروم يسكنونها، والإسلام دفع الأتراك المسلمين ففتحوها وعمروها بإسلام. وفي زمن الأمويين وصل جيش الأمويين إلى قرب القسطنطينية وعجزوا عن فتحها، حتى أتى محمد الفاتح ابن ابنه فكان فتحها على يديه، وبدل اسمها من القسطنطينية إلى اسطنبول، ومعنى اسطنبول الإسلام الكثير، الإسلام الكثير. وأبدلوا كنيستها العظمى بجامعها الكبير. ولما أتى مصطفى كمال عطل الجامعة وعمله متحفا، وأظن إلى الآن لا يزال متحفا. فهذا إسلام يا ابني. الإسلام لما كان المسلمون يفهمونه حق الفهم كان يعلو شأنهم إلى النجوم، ولما كان يجهلونه ويسوءون فهمه يتخلفون. حتى في عصرنا الحاضر صار العالم الإسلامي في القرن الأخير هذا ما بقي بلد مسلم إلا واستولى عليه الصليبيون، من أندونيسيا إلى البلاد المغرب العربي. وفي ظلال الإسلام والمسلمين الذين كانوا مسلمين فهما وعلما وعملا، وصل الجيش الإسلامي إلى سهول النمسا في زمن العثمانيين وفي زمن الأمويين. وصل الجيش العربي إلى قرب باريس، إلى مدينة صغيرة تسمى بيسانس. فهؤلاء العرب بالإسلام، ماذا كانت خريطة البلاد العربية؟ كانت في قلب فرنسا، ووصلت إلى قلب الهند. هذه كانت سوريا، هذه كانت دمشق عاصمة العرب الإسلام، العروبة المسلمة. وأتت الصليبية بأساليبها الصليبية فدست بين المسلمين لتزيح الإسلام، دست القومية عروبته، ثم لم تكتفي فأزاحت هاتين الكلمتين وجعلتها سوريا والعراق والسعودية والكويت وكذا وكذا. ولا ندري إذا طال الزمن وبقينا على ما نحن فيه، هي أن تقسم سوريا إلى حمص وإلى حلب، ثم تقسم دمشق إلى دوما وإلى حرستا وإلى آخره. فمن المسؤول في عصرنا عن هذا؟ المسؤول نوعان من المسلمين، علماء المسلمين. أولا أن يفهموا المجتمع وحكام المسلمين، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق وبالتواضع وبالتودد وبالحب، لا بالتكفير ولا بالأمور السلبية. وعلى العلماء وطلاب العلم أن لا يغتروا بدراستهم المدرسية، فمع الدراسة لو أخذ الطالب الدكتوراه، ولو في فوق الدكتوراه 50 دكتوراه، هذا تعلم علم اللسان، والعلم علمان، علم اللسان وعلم القلب. وفي القرآن قال عن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام: المعلم والعالم الأول، كيف كان يعلم الناس؟ فقال تعالى: يعلمهم الكتاب. فما أحوج العالم أن يفهم هذه الآية، أن يقوم بأداء هذه الفرض عليه، كما أن الصلوات الخمس فريضة على كل مسلم، وعلى العالم مستثنى، فعليه هو خاصة أن يقوم بتعليم الكتاب، بل على كل مسلم أن يتعلم القرآن، لا أن يتعلم قراءة كلماته ولا يفهمها، أن يفهمها، يقرأها ليفهمها، وليحول قراءته إلى فهم، ثم إلى عمل وتطبيق، ثم إلى تعليم الناس والآخرين ممن يلقاهم ويعرفهم وجيرانه وأهله. وبذلك يكون المسلم مسلما. وأما أن تسمي نفسك مسلما والناس يسمونك مسلما، فهذا لا يفيدك عند الله. تستطيع أن تسمي نفسك طبيبا وأنت سبال، تستطيع أن تسمي نفسك رئيس الجمهورية أو ملكا وأنت تحمل قفة التراب والمجرفة وتشتغل عاملا في الطين. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. التحلي يعني لباس تلبس جبة وتعمل لفة وترخي دقن، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أيها الإخوة، أيها الأخوات، كلنا مسؤول عن ما أقول، فعلى كل واحد منا أن يتعلم، أن يقرأ القرآن ليفهمه ثم ليعمل به ثم ليعلمه من حوله من أهله من أهل بيته من جيرانه من أصدقائه، بذلك يكون مسلما، وبذلك تعود العزة والكرامة للأمة وللدولة ثم للعالم. فالدولة عليها واجب بما تملك من وسائل كثيرة، ومن أهمها وسائل الإعلام. فلو تهيئوا له الإعلام رجاله الأكفاء فرسان ميدانه من علماء حكماء علماء فقهاء أدباء، أي بلد إسلامي، سوريا أو الأردن أو السعودية، تستطيع بهذا الأسلوب وبهذا العمل أن تعمل عملا عظيما، مهما عملوا من دعايات ومهما أنفقوا من أموال فلا يبلغوا نقطة من بحر الإسلام إذا أحسنوا نشره واختاروا له العلماء الأكفاء. والآن العرب في خطر كبير، لقد أعلن بوش ومن قرابة شهر أعلنها حربا صليبية، كلكم سمعتم ذلك، وعلى من أعلنها صليبية؟ على اليهود الذين قتلوا مسيحهم حسب كنيستهم، أعلنها صليبية على الإسلام والمسلمين. فهل سمع حكام المسلمين هذا الإنذار وهذا التهديد وهذا الاحتقار؟ لو رأونا عظماء ما تجرأ على أن يتحدانا بهذا الشكل المستهتر بلا اللامبالي. فمتى نستيقظ ومتى نصحو من رغبتنا ونصحو من سكرتنا وبكل فئاتنا، بدءا بنفسي والمشايخ والدولة ورجال الدولة والصحافة؟ فإذا فهمنا هذه النقطة وعملنا بأداء حقها كما ينبغي، فتعود للعرب والمسلمين عزتهم، ونستطيع بهذا التكتيك وبهذا الأسلوب أو بهذه الاستراتيجية الربانية أن نعيد عزتنا وكرامتنا. لن نعود لعزتنا حتى يكون محمد دون سواه عميد. لن نكون أمة حتى نعود إلى الإسلام علما وعملا وتعليما وإرشادا وأمرا بمعروف ونهيا عن المنكر وبالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتعاون العلماء الحقيقيون الأكفاء مع الحكام الذين حملهم الله هذا الأمانة هذه الأمانة تعاونا صادقا وتلاقيا وتلاحما كتلاقي هذين الكفين، فإن الكفة الواحدة مهما كانت قوية لا تستطيع أن تعمل كل ما يريده الإنسان، والثانية الأخرى كذلك. أما إذا تعاونا فيحصل المقصود ويتحقق المرغوب. قولوا آمين. اللهم يا ربي تقبل دعاءنا وحقق رجاءنا ووفق حكامنا وعلماءنا ووفق كل واحد منا أن يقوم بواجبه. فنعود إلى درسكم وما نحن فيه، حيث قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني أنزل الله عليه التوراة، والتوراة هي تعاليم الله عز وجل لبني إسرائيل، أنزلها الله على سيدنا موسى. وكانوا قبل موسى أسرى وأذلاء وعبد المصريين، فأراد الله عز وجل فضلا منه ورحمة أن ينقذهم من الذل إلى العزة ومن الهوان إلى الكرامة، فأرسل الله وأوحى الله إلى سيدنا موسى بما أوحى، وقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، ابدأ من الرأس. ومن سيدنا موسى كان راعي عن سيدنا شعيب، فراعي غنم، لما الله بوصفه بيغرق الفراعنة، ولما بيعطيه عصاه بصير أقوى من سلاح فرعون ومن كل جنوده وعساكره. قال: يا رب إني أخاف أن يفرط علينا أو أن يفرش، أنا شوف وحدي أنا وأخي هارون. قال: لا تخافا، إنني معكما، كن مع الله طاعة وفهما لكلامه ومسارعة إلى مرضاته، يكن الله معك بمعونته ونصرته وتأييده، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. بعد موسى كذلك أتبع الله موسى عدة أنبياء ورسل إلى بني إسرائيل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أنبياء بالعشرات أو بالمئة لليهود، رأس يابس وشقاء طبت شبينته من أقوى العرب، نبي واحد لو تغلب شوية معهم 10 20 سنة، ولكن نشروا دين الله عز وجل في نصف العالم في عصرهم. اليهود مع كل هؤلاء الأنبياء، ثم أرسل إليهم سيدنا عيسى فقتلوه حسب العقيدة الكنيسة وصلبوه بعد أن أوثقوه كتافا وساقوه إلى الصلب حسب الكنيسة، وكانوا يلطمونه على وجهه هكذا ويفتقون في وجهه، ثم القريب يقولون عنه ابن الله، وبعضهم يقول بأنه إله كامل وإنسان كامل. ولذلك هذه المتناقضات جعل العالم المتقدم الأوروبي تلحد بالكنيسة، لأن هذه المعاني لا يقبلها العقل. فدين الله عز وجل ما أتى بما يناقض العقل، ما أتى بما يناقض نظر عينين، يكلفك بأن ترى هذه البيضاء سوداء، فصار رجال بعض الأديان يقولون لشعوبهم عن الأبيض إنه أسود، وإن لم تعتقدوا في ذلك فإنكم كفار. فهنا الكفر ها هنا أفضل من هذا الإيمان الذي يفرض أن تقول عن الأبيض أسود وعن الإنسان أنه بقرة، وإن لم تفعل ذلك إلى جهنم وتعرب جنة. لا جهنم هذه ولا جنته تلك، إذا كان الطريق إلى ذلك ما يعرض. فألموا الآن الغربي لو تهيأ له من وسائل الإعلام وباللغات العالمية الحية كالإنجليزية والأمريكية، وتوجه إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى اليابان، ويعرض الإسلام عن طريق علماء حكماء، عن طريق رجال هذا الميدان وفوائس لهذا الميدان، فنحن أقوى أمة في العالم. وليجربوا ذلك، وأن الكفيل إذا ما نجح هذا الأسلوب أنا مستعد لدفع غرامه مهما أرادوا أن يفرضوه علي إما أستطيع حمله، ولكن أعتقد أنهم ما بيطلع لي غرامه، بيطلع لي جائزة عندهم إذا أرادوا أن ينصفوا. فأسأل الله عز وجل أن يوفق حكامنا جميعا، وأن يلهمهم جميعا، وأن يفرج عن إخواننا في العراق، وأن يلهم. ولكن هل مسكين صدام وكذلك كثير من الحكام العرب خصوصا والمسلمين عموما يحتاجون إلى وجود العلماء الحكماء، وما أقلهم ولكن موجودون إذا طلبوا يوجدوا. ولا نجاح للمسلمين إلا بهذا الأسلوب وبهذا العمل. فأسأل الله عز وجل لمن يملك الطاقة أن يؤدي هذا الواجب، ثم كل واحد منا بحسبه مسؤول عن أسرته، عن عائلته، عن جاره، عن رفيقه. فبذلك لعل الله إذا سارعنا إلى رضائه أن يسارع إلى رضائنا، وبذلك تنال مغفرة الله لنا. فالله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لكن لمن؟ لهل يهمهم بطنهم وفرجهم ولباسهم؟ وأعدها الله للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفي آية أخرى يصفهم الذين هم للزكاة فاعلون، على صلاتهم يحافظون، لفروجهم حافظون. وفي آية أخرى يصفهم بأوصاف أخرى إلى آخره. فمن قرأ القرآن يريد فهمه ليقرأ القرآن المسلم كما يقرأ الجريدة، فالذي يشتري جريدة يقرأ كل مقال ليفهمه. اعتبر القرآن جريدة عامل أول مثل ما بتعامل القرآن والمصحف، أما تشتري طبعة جديدة وورقة مصقول وتجليد ظريف وتعلقه بالحيط وتقرأ تسجراتك وتقول أريد جزء، والله لا، إذا كان على هالأسلوب لا قريت ولا كرمت القرآن وما راح تخلد في الدنيا. ستخرج من الدنيا مهما كنت صغيرا أو كبيرا، فقيرا أو غنيا، حاكما أو محكوما، مجردا عن حكمك وعن ثروتك وعن جاهك أمام الله عز وجل. ويستنطق الله جوارحك وتعرض أمام الله صحائف أعمالك، وهناك الخسارة التي لا تعوض. فأسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا عند لقاء الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم نرجع إلى ما نحن فيه. فقال ولقد، هي قد في علم النحو يقال له حرف تحقيق، يعني هذا أمر محقق، واللام هي للقسم، يعني الله يحلف لنا يمينا بخبر محقق بأنه قد آتينا موسى الكتاب وقفينا وأتبعنا كذلك من بعده بالرسل. وآتينا الرسل لمن أرسلهم؟ لليهود، لبني إسرائيل. وقفينا يعني أتبعنا بقفا موسى الرسل كمان بعضهم. وآتينا عيسى ابن مريم لما أرسله إلى اليهود البينات المعجزات الواضحات والتعاليم المضيئات، وأيدناه بروح القدس بسيدنا جبريل وأعطاه قوة روحانية كانت تجري على يده المعجزات من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص والأعمى. لكن الله عز وجل يحمينا يا ابني من الشقاء والخذلان. فالأعمى ما فعلت له بلورة كهرباء بقوة 100 شمعة ما بشوف، واحد بيقول لك ايه بدلها ب500 شمعة ما هي فائدة، 1000 شمعة ما هي فائدة، 1,000,000 شمعة ما في فائدة، الشمس ما في فائدة. فكان هكذا اليهود وهكذا كثير من المسلمين كذلك، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يرجعون لا يؤمنون. لكن هذا نادر يا ابني، المسلمون بخير والحمد لله. فإذا كان الداعي إلى الله عالما وحكيما وذا خلق حسن فإن المسلمين كلهم بخير، ولكن منهم من يستجيب بسرعة كالبنزين بعودة الكبريت يلتهب، أما زيت كاد بده أكثر من بده شوية تشعيش إلى، والحطب بده أكثر وأكثر، والحطب الأخضر بده تيبيس وإلى آخره. كذلك النفوس هكذا إلى درجة في أناس لا فائدة فيهم، كما قال تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم، وفي أي عذاب عظيم إلى آخره ما ورد في كتاب الله عز وجل. قال ولقد آتينا موسى الكتاب، الله بعث سيدنا موسى حامل كتاب حامل رسالة مثل البوسطجي البريد الله عز وجل، ثم وقفينا أتبعنا بعده بالرسل، ما كفى وآتينا عيسى بن مريم البينات، هذا كله لمين؟ لليهود، ما استجابوا. الله يحمينا من الشقاء ومن الحرمان. ثم بعدين أتى سيدنا محمد فكمان أعرضوا وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نهاية الأمر دسوا السم للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى دسوا السم في ذبيحة وقدموها له واستضافوه، فأخذ لقمة وعند ابتلاعها حدثه فخذوا اللحم بأني مسموم، فلفظه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بأن هذا الفخذ يحدثني بأنه مسموم، ولكن دخل بعض السم في جسد رسول الله وتم متأثرا حتى عند موته قال الآن أرقى ربي من أثر أكلة خيبر. فهؤلاء اليهود هم قال الله عنه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، بدهم الأنبياء يكون على كيفهم، فما على مراد الله. كذلك كثير من الناس بده دين الله على كيفه، أما على حسب مراد الله. هي مذهبه شافعي دينه إسلامي، مذهبه يهودي على مذهب اليهود. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، بده نبي على كيفهم، رعاة سينما، شراب عرق، افعل كذا وكذا، كلما جاء بما لا تهوى فريقا كذبتم، يعرض عن الله يعرض عن الأنبياء، وفريقا تقتلون. ليش هيك؟ لك الشمس طالعة، ليش ما عم بتشوفوا؟ أعوذ بالله من الشقاء والحرمان والنحس. وقالوا قلوبنا غلف، نحن ما بنقبل الهداية، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. وقالوا قلوبنا غلف، ما بتقبل. الله كذبهم قال لا، القلب أعطيتهم قلب يقبل، لكن لعنه الله بكفرهم. فلما كفروا جعل الله الغلاف على قلوبهم فصاروا صما بكما عميا فقليلا ما يؤمنون. ما آمن منهم إلا القليل والقليل. وعبد الأوثان من العرب كلهم آمنوا، وهم رغم وجود التوراة وأنبيائهم كانوا أكثر الناس برسالة سيدنا محمد وبرسالة الله التي أنزلها الله عليه. ثم قال عنه ولما جاءهم كتاب وهو القرآن من عند الله مصدق لما معهم من قبل، إجا القرآن مصدق للتوراة التي أنزلها الله على موسى قبل أن يدخلها ما دخلها، وكانوا من قبل مجيء النبي كانوا متسلطين في المدينة على أهل المدينة، دائما في قتال متبادل بين اليهود وبين أهل المدينة. فكان اليهود حسب التوراة التي تبشر بمجيء سيدنا محمد يهددون أهل المدينة بأنهم انتظروا قليلا سيجيء النبي المنتظر ونؤمن به ونقتلكم قتل عاد وثمود. قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إذا حاربوهم يقولون اللهم بحق النبي الذي يأتي في آخر الزمان انصرنا على العرب. فلما جاءهم ما عرفوا، لما اجا النبي الذي كانوا يستفتحون به ويستنصرون به كفروا به. الله يحمينا من الشقاء من الحرمان من التعاسة. قال فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم. اشتروا بمعنى باعوا، يعني بئس بيعهم الذي باعوا دنياهم باعوا دينهم بدنياهم ورضاء الله بالغضب، واستبدل الإيمان بالكفر وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام بمعاداته وقتاله، وما تركوا وسيلة من وسائل معاداة النبي إلا فعلوها حتى آخر ما فعلوا أندسوا السم للنبي في ضيافة استضافوه عندهم، وأثر السم في جسد رسول الله. وذكرت لكم قصة في أول الدرس. بئس ما اشتروا به أنفسهم باعوا به أنفسهم. هل يستبدل الهدى بالضلال والإيمان بالكفر والنجاح بالفسلان والخذل وبياض الوجه بالسواد؟ فبئس هذا الإنسان. كيف اشتروا؟ قال أن يكفروا بما أنزل الله. لماذا كفروا؟ هل في موجب للكفر؟ قال لا، بغيا عدوانا وظلما وحماقة وجهلا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال كان يقولوا نحن بدنا يكون النبي يهودي، أما إذا كان عربي ما آمن فيه. بغي أن ينزل الله من فضله ظلما وعدوانا، لأن الله أنزل الله من فضله ووحيه ونبوته على سيدنا محمد على من يشاء من عباده هيك الله راد. طيب إذا بدك تحمل الله على كيفك والله يكون تحت أمرك وما مشي على كيفك، لا تبالي بالله، فشو بتكون النتيجة معدر. فباءوا فرجعوا من صفقتهم بغضب على غضب كان مغضوبا عليهم من قبل، وزادوا غضبا على غضب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مين المغضوب عليهم؟ اليهود. باءوا يعني رجعوا بعملهم هذا بغضب من الله جديد على غضب قديم. ومن يمشي على هذه الطريق فلا يرجع عن خطئه إلى الصواب وعن ضلاله إلى الهدى وعن اعوجاجه إلى الاستقامة. وللكافرين عذاب مهين، سيؤهان في الدنيا والآخرة أو في الآخرة مهما تصفقت له الدنيا. فعند الموت لو كان يملك قناطر الذهب ويملك الدنيا من مشارقها إلى مغربها فيرى ذلك عند الموت مناما. وإذا قيل لهم لليهود آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا بالتوراة، ويكفرون بما وراءه ما بعد التوراة والقرآن، يكفرون بالقرآن وهو القرآن مصدق، وهو الحق مصدقا لما معهم مصدق للتوراة. قل فلما تقتلون أنبياء الله، التوراة أباحت لكم قتل الأنبياء، إذا كذابين أنتم ما كنتم مؤمنين بالتوراة، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات، موسى اللي اعتدوا الإيمان به ثم اتخذتم العجل من بعده، اتخذوا العجل إله الكون لما رجعوا من مصر وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، لما عبدوا العجل جبل الطور الله بعد ما أصروا على كفرهم بعبادة العجل رفع الله الجبل فوقهم وهددهم. وأوحى الله إلى موسى أن يبلغهم خذوا ما أتيناكم بقوة، تعاليم الله عز وجل خذوها وأدوها بقوة وهمة، سارعوا إلى مغفرة من الله. إذا أمر الله أمرا وفرض فريضة خذ أمر الله بقوة ما فيه كسل وتنبلة واسترخاء. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، اسمعوا يعني استماع استجابة. قالوا سمعنا وعصينا، الله يحمينا من الشقاء، الله يحمينا من التعتير. هذا المعتر، المعتر بشوف الشيء اللي الأعمى بشوفه وهو ما بشوف. بدل ما يأخذ ما يسمع وما يفسد بقوة، قالوا سمعنا وعصينا. وشربوا في قلوبهم العجل، عبدوا العجل مثل الشراب، اجوا شربوا غلغل في بدنه. هكذا صار اليهود بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، إذا كنتم تدعوا الإيمان فبئس هالإيمان إيمانكم، فبئس ما يأمركم به إن كنتم مؤمنين، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، لكن ما كانوا مؤمنين. فهذا يا أبني يقص الله علينا قصص بني إسرائيل اليهود. فماذا ينبغي للمسلم إذا قرأ هذه الآيات أو سمعها أن لا يعمل كعمل اليهود؟ إذا عرف الحق أن يسمعه إن كان أمرا أن يمتثله، إن كان نهيا أن يجتنبه، إن كان وصية من الله أن ينفذها، وإلا يكون على مذهب اليهود بالاسم يهودي بالاسم مسلم لكن بالسلوك وبالعمل يهودي. فهذا يا أبني عمل عاقل أو مجنون، وبده يخلد في هذه الحياة. هل بيوشوا الشعر منكم؟ قبل الشعر ما كان أمردا أمردا، والأسود بقي أسود صار أبيض، والأبيض بده يدوم، بده يجيك البدة البيضاء الكفن ويطالعوك من بيتك، وبدل الحمام مع المغتسل، وبدل الطقم والكرافات خيط من عند راسك، شعبت خرقة على بطنك وروطوك وشعبت عن اجريك، عامل حالك طقم، هذا طقم في فك منه، يعمل تمرين نشوف حالك في ذلك الوقت كيف المصير، وين المستقبل؟ أما أنت مستقبلك يا معطر يا جاهل يا مجنون، واحد مغرور بماله، واحد مغرور بشهاداته، واحد مغرور بشبابه، واحد مغرور بماله، فالله واحد مغرور بغفلته عن الله. فالله عز وجل اجعلنا من الموفقين. قال بئس ما يأمركم به إيمانكم، عم تدعوا أن كنوا مؤمنين، بئس هذا الإيمان إيمانكم لو كنتم مؤمنين، لكن ما كنتم مؤمنين. فانتهى صفحتكم في درسكم هذا اليوم. ثم قال تعالى بعد ذلك أكثر سورة بني إسرائيل في الجزء الأول كلها في بني إسرائيل، وقصها الله على المسلمين ليعتبروا، وعلى اليهود ليتعظوا، والموفق من يوفقه الله، الله يجعلكم ويجعلني معكم من الموفقين، ويغفر لنا ولكم، ويوفق رئيسنا بشار الأسد، ويرحم ويغفر لصديقي وصديق 40 سنة حافظ الأسد، يغفر الله لنا ولهم، ويوفق المسلمين أجمعين، ويفرج عن إخواننا في العراق وعن جميع المسلمين، ويردنا وإياهم جميعا إلى صراط الله المستقيم ردا جميلا، ويغفر لنا يا ربي والوالدين ومشايخنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. واعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

واغفر لإخواننا وأحبابنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في فلسطين، وفرج عن إخواننا في العراق، واجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا. اللهم إنا بوش رئيس أمريكا أنك تعلم وترى وتشهد أنه فرعون أرزه على المسلمين وعلى العرب. اللهم إنا ناكل أمره إليك، فأنت أعلم به وبلوبه اليهود. اللهم إنا ناكل أمرهم إليك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في صدورهم ونحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.